وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا جامع الزوج زوجته ولم يقذف في نهار رمضان يبطل صيامه؟ نعم يبطل صيامه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حصل الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، ويكون قد يعني انتهك حرمة الشهر، وعليه كفارة، عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا على كل واحد منهم، إذا كانت الزوجة مطاوعة، ما إذا كان يعني إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. أنت صاحب الورقة؟ خلاص أجي أصبر شوي، لا يدري كم يوم، على كل حال علي إذا كان من جنس واحد كفارة واحدة، ويقضي هذه الأيام ويتوب إلى الله عز وجل لأنه انتهك حرمة شهر رمضان، فعليه كفارة مغلظة. هل إذا جامع الزوج زوجته ولم يقذف يجب عليهما الغسل؟ نعم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهل غسل الزوجة مثل غسل الزوج؟ نعم، مش الفرق. هل ذكر في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على أن الشمس تدور حول الكواكب؟ الذي ذكر أن الشمس تجري لمستقر لها، أن الشمس تجري، نعم، والأرض قرار، لو لم تكن قرارا لما حصل فيها حياة وسكن، والشمس تجري لمستقر لها. قال: هل زوجة الخال والعم محرم لي؟ ليست زوجة الخال ولا زوجة العم محرم لك. إذا منعت والدي من تناول الحلوى وهو مصاب بمرض السكر ومصر على تناولها يعتبر من العقوق؟ لا، على كل حال إذا كانت الحلوى تزيد في مرضه فمنعته فهذا بر، فهذا من البر، لكن تلطف معه وحاول أن تستل يعني غضبه، وليس من العقوق إذا كنت تسعى في مصلحته وأنت على يقين، لكن ليس على سبيل التسلط والولاية، لا بد أن تتلطف معه وتأخذ بخاطره، والله أعلم. نعم يا شيخ، لا يصح، لا يصح، يعني يقول جرت عادة الناس أنه بعد العزاء يقوم أهل الميت فيذبحون أو يولمون وليمة يجمعون أهل البلد عليها، هذا بدعة، وقد ينفقون من مال الميت، وهذا بدعة ولا يصح. يعني هل هذا احتفاء بموت الميت؟ عن روح الميت ينبغي أن توزع، ينبغي مثلا إذا ذبحوا ذبيحة وتصدقوا بلحمها على الفقراء، إيه نعم، يكون صدقة عن الميت لا بأس، لكن على سبيل المباهاة أو على سبيل الاحتفال ويعتبرون هذا لازم، وإذا لم يفعل فقد أخلوا بحق الميت، ويأخذ حكمها حكم الأضحية كأنها مشروعة، هذا ما عليه دليل، إيه نعم، إذا اتخذت قربة خاصة فلا دليل عليها، عليهم إثم، عليهم إثم إذا كانوا يتقربون بهذا لله عن الميت، أليس كذلك؟ عن روح الميت، ليست أضحية، عشاء عن روح الميت ما يكون بهذا الشكل وبهذا الإلزام، من لم يفعله يذم، على إلا يذم، أي نعم. إذا كان الصحابي ممن يأخذ من أهل الكتاب وحصل له مخالف من الصحابة فليس حجة، أي نعم، وحصل له مخالف لاحظ، أما إذا كان لا مخالف له من الصحابة فالصحابي الموقوف عليه في حكم المرفوع، نعم. في ايش كتب شيء؟ اي نعم يا شيخ اقرب اقرب الله يعافيك. عليكم السلام. وجد وفي وفتحت المال كثير. نعم. وجد وريد. الوقات وجد المكان كل أموال مشايخ خيرية وموقع. أقوت بالحالة. أوقفها في حال حياته. خلاص. ما دام أوقف. أوقفها في حال سوية من صحة عقله وبدنه فهو وقف يعني. هنا. وقف هنا. إذا كان أوقفه في وهو راغب في الحياة يعني صحيح في بدنه صحيح في عقله، أما إذا كان أوقفه في مرض الموت إرجاء فلا يصح. ما يعرف ما المقصد أنه إذا كان أوقف أمواله في صحة من عقله وبدنه فهو صحيح. هنا. نعم. حج الفريضة، حج الفريضة هو حج الفريضة، لم يحج الفريضة فأوصى أن يحج عنه فتخرج من تركه. لا ما ما ما يعطى، يخرج ما يعني ما يفي بالحج عنه من من من ماله. نعم تنفذ وصيته في هذا. نعم. عليكم السلام. اي اي بحسب الاعتقاد، اذا كان يعني هذا اهانه له يريد اهانه المصحف. لا لا, لا. المصحف يجوز ان تضعه في الخرج الذي تضع الخرج على الحمار وتركب على الخرج وليس على سبيل الإهانة، لكن من أهان المصحف بأن مد إليه رجله على سبيل الإهانة أو رماه على الأرض مهينا له، إنما هذا يريد أن يسجد يضع جبهته وأنفه على الأرض فلا يجد مكانا للمصحف إلا البساط، فلا حرج. أين لا, لا نغلو أين لا شيء عليه، وإن رفعه فهو أحسن، لكن ما يتمكن أحيانا من رفعه يمكن يصلي. نعم. أنتم الآن مسافرين. أنت الآن في المدينة، متى جيت؟ جينا إلى المدينة يوم السبت الماضي. أي معناه أنت مقيم. تصلي الظهر أربعا مع الإمام أو حتى من مقيم أي ولا تجمع معها العصر حتى تسافر. قبل العصر ما تصلي العصر مع الظهر لأنك مقيم، لك سبعة أيام الآن. أي نعم. لا ما تصلي العصر بعد المغرب، في الحافلة أوقف الحافلة إذا وجب العصر وصلوا ركعتين. ها يتوقف الحافلة، وفي هذه البلاد خاصة ولله الحمد السلطات معكم. اي نعم وفيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرب اقرب، هذا السؤال يتكرر. نعم تعتمر عن نفسك ان شاء الله. بعد العمرة عني عن والدي. لا تكرر إلا إذا جئت بالعمرة من الميقات مرة أخرى سفر جديد. ميقات الأبرع، أرجع من الأبرع ولا من الجحف. أنتم منين؟ من الأردن. هي ميقاتكم ميقات أهل الشام الجحفة. أين؟ ها؟ ها؟ هو يقول إذا رحت أحرم عن نفسي، هل أخرج للتنعيم؟ قال إذا رجعت المدينة ما في باس يحرم من أبيار علي، لكن من ميقات أهل الشام إذا كان يريد أن يأتي بعمرة عن أبيه وهي عمرة واجبة فمن ميقات بلده. هنا هو ما دام سؤاله واقتنع، ما دام سؤاله واقتنع لا تعلق عليه. لا يجوز. إيه ما في باس. لا شفت خلط. ميقات أهل الشام ما هو أبر علي، ميقات أهل الشام الجحفة. ها؟ الجحفة اللي توالي رابغ. أي نعم، وحتى في محاذاتها في الخط يعني لأهل الشام الذين يأتون من الشام، ميقات أهل المدينة ومن مر عليه ذو الحليفة اللي هو بيار علي. أي لكن يخرج من مكة بعد أداء العمرة التي أحرم بها من الميقات يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، هذا ليس مشروعا. أي نعم. من أهل جدة؟ جدة ليست ميقاتا، ليست من المواقيت. أي نعم، المواقيت المسماتها